وينجي الله الذين اتقوا له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا تقوم السماوات والأرض له مغاريد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون

الله الله الله الله الله الله سبحانه وتعالى سبحانه رد عليك الشيخ انور. انور وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وقضي بينهم بالحق وهم لا وهو أعلم كفروا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها Wow. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم سيدي يا رسول الله أنت الذي لولاك ما خلق امرؤ كلا ولا خلق الورى لولاك أنت الذي ناداك ربك مرحبا ولقد دعاك لقربه وحباك أنت الذي لما رفعت إلى السماء بك قد سمت وتزينت لسراك وخفقت دين الشرك يا علم الهدى ورفعت دينك فاستقام هناك صلوات ربي وسلامه عليك سيدي يا رسول الله. أيها السادة عشنا مع خير الحديث وطيب الكلم، كنا مع الكتاب الأنور والذي أنزل على النبي الأنور بصوت القارئ الشيخ اللامع المشهور المجيد أنور الشحات محمد أنور، علم التلاوة بمصر والعالم الإسلامي وقار الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بمحافظة القاهرة وبذلك عبر أثير موجات إذاعتنا المحلية إدارة الحاج محمد الخولي والمقيم بالعوزجة مركز هيهيا بمحافظة الشرقية. وأما مخازن الفراشة الكبرى والهندسة الكهربائية ولؤلؤة الأنوار الحديثة الكبرى إدارة الحاج عطية أبو غنيمة والمقيم أبو نجاح مركز الزقازيق. أما خدمة الضيافة المميزة فهي للحاج أمين أبو عبد الله والمقيم الزمرانية مركز كفر الشكر بمحافظة القليوبية، وشكر الله سعيكم جميعا.